بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 12 مع شرح بطاقات التعريف، وقد وصلنا إلى سورة يونس. وهي سابعة السبع الطوال على ما رجح، وقد ذكرنا في المقدمة الكتاب الذي اعتمدناه في الترجيح، وهو كتاب موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، لأنه اعتنى بالآثار المرتبطة بالسبع الطوال وببقية أقسام القرآن، ودرس السور سورة سورة من هذا الجانب، وهذا ما لم أره عند غيره. بعضهم يهتم بدرجة ما، لكن أن يستقرأ القرآن كله فإني لم أجد سوى هذا الكتاب. ورجح أنها السابعة، وهذا يعني أن هناك فصلا بين السبع الطوال وأنها ليست متوالية، وهو أحد الأقوال. ومن أقوى أدلته أنها كانت تسمى في عهد الصحابة، وتحديدا في عهد عثمان رضي الله عنه، السابعة، تسمى السابعة. والأدلة مبسوطة في كتب التفسير، والذي رجحه الطبري أن سورة يونس هي السابعة، هذا الذي في ذهني الآن. ولنا مع السورة كبقية السور 9 وقفات. الوقفة الأولى أسماء السورة يونس، لذكر قوم يونس، لم يذكر لها اسم آخر، وهكذا أكثر السور الآتية التي نأخذها اليوم وغدا إن شاء الله، وهي السور التي تسمى ذوات ألف لام را، هكذا تسمى. وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتينا في فضائل هذه السورة. فهذه السور تسمى ذوات ألف لام را لأنها تبدأ بألف لام را. وسورة الرعد فيها خلاف هل تدخل في هذه السور أو لا تدخل، وتتميز هذه السور بأشياء مشتركة، فمن ذلك أن معظمها أسماء أنبياء، يونس ثم هود ثم يوسف ثم الرعد، هذه اختلفت عنها في إضافة الميم ألف لام ميم راء، واختلفت في التسمية، ومع ذلك ليس للرعد إلا اسم واحد كهذه السور، ليست لها أسماء متعددة. ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الحجر، وسورة الحجر ليست باسم نبي ولكنها باسم الأرض التي بعث فيها نبي، وهذا له سر يأتي إن شاء الله في سورة الحجر. هذا الكلام كون سورة يونس لذكر قوم يونس هو كلام عام، لأن المسألة تحتاج إلى شيء من التدقيق، لأن يونس عليه السلام ذكر في سور كثيرة، وهود ذكر في سور كثيرة، يوسف ذكر لكن لم تذكر قصته إلا في سورة يوسف. فهنا يقول قائل لما خصت هذه السورة باسم يونس وقد ذكر في سور أخرى، ولما خصت سورة هود باسم هود وهكذا. أولا من حيث الأصل لا مانع أن تذكر الكلمة أو القصة في أكثر من سورة ثم تسمى في إحدى السور فقط، والسورة تسمى بأي لفظة فيها. فسورة فاطر سميت بلفظة فيها، مع أن كلمة فاطر ذكرت في سورة أخرى. فالجواب العام أن الكلمة أو القصة ذكرت في السورة، وهذا كاف للتعليل لوجه التسمية. أما التدقيق في لما خصت بهذا الاسم هنا دون موطن آخر، فهذا أمر يحتاج إلى تأمل، وهناك إشارات وعناية خاصة من البقاعي في هذا، لكنها تحتاج إلى استقراء حتى لا يقول الإنسان بشيء يتناقض فيه. يعني مثلا بعضهم قالوا لأنه ذكر فيها إيمان قوم يونس. طيب، ألم يذكر إيمان قوم يونس في سورة أخرى؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، في سورة الصافات. فلما خصت هنا وذكرت هنا ولم تذكر هناك؟ فالحقيقة أن هذه المسائل تحتاج إلى مزيد تأمل. لذلك اكتفيت بالوجه العام، وهو أنه ذكر فيها قوم يونس فسميت سورة يونس. والوقفة الثانية مع فضائل السورة، هي من السبع الطوال، وجاء في فضلها، طبعا هي من السبع الطوال، إذن يثبت لها ما للسبع الطوال من الفضائل، ومر معنا أن من أخذ السبع الأول فهو حبر. وجاء في فضلها مع غيرها من ذوات ألف لام را ما في المسند، مسند الإمام أحمد، وحسنه محققوه، وضعفه بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أن الحديث حسن، لأن مداره على عيسى بن هلال الصدفي، والراجح أنه حسن الحديث. عن عبد الله بن عمرو قال: تأملوا في هذا الحديث وفي رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بمن يدعوهم، وبعده التام عن العنت. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. وهذه السور كما تعرفون قد استعرضناها متوسطة في الطول، وبعضها أطول من بعض، طبعا بعضها في 6 صفحات تقريبا، وبعضها أكثر من 10 صفحات. فقال: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. هذه أمور ذكرها عن نفسه كالمعتذر عن هذه السور، كأنه يقول: كيف أقرأ هذه السور وفيها شيء من الطول وأنا في حالة لا تعينني على التعلم؟ كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم، وهي من غافر إلى الأحقاف. فقال مثل مقالته الأولى، فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات، ولا شك أنها أقصر، فهي باستثناء الإسراء بقية السور في 1.5 صفحة تقريبا، الصف والجمعة مثلا. فقال مثل مقالته، يعني مرة أخرى قال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. عاد كلما خفف عليه النبي صلى الله عليه وسلم طالب بأخف. قال: فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى إذا فرغ منها. سورة قصيرة جدا. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. وهذا فيه فوائد كثيرة، أكتفي منها بفائدة قد لا يتنبه لها كل أحد، وهي أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن السور التي تفتتح بافتتاح متشابه يصلح أن تدرس دراسة مستقلة، أو تتعلم تعلما مستقلا. وبعض هذه السور متوالية في المصحف، وبعضها ليس كذلك، فالمسبحات ليست متوالية. وألف لام راء إن أدخلنا معها الرعد كانت متوالية، وإلا كانت الرعد فاصلة بين بعض هذه السور. وهذا يؤكد ما أشير إليه في درس سابق أن السور التي تتشابه مطالعها بينها علاقة وبينها أمور مشتركة. ولم أجد للسورة فضلا مستقلا ثابتا. طبعا هذا الفضل سينسحب على السور التي تبدأ بهذا المطلع. الوقفة الثالثة مع موقع السورة في المصحف هي العاشرة، وعلى القول بأنها سابعة السبع الطوال، طالما أنها سابعة السبع الطوال على هذا القول فلماذا تتأخر؟ لماذا لا تأتي مع الست التي قبلها؟ قال: فإن من مناسبة تأخيرها عن الأعراف، من عنده تصور لسبب تأخيرها؟ قال: شدة تناسبها مع ما يليها من السور في جوانب متعددة كالمطلع وغيره. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه السورة، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها. الوقفة الخامسة مع تاريخ النزول، تعد الخمسين، نزلت بعد الإسراء وقبل هود، وفيها من الكلام مع المشركين ما قد يشعر بتأخر في النزول ضمن العهد المكي. أين هذا الإشعار في السورة؟ أقول في السورة أشياء تشعر أنها متأخرة في العهد المكي. من يعطينا شيئا قياسا على ما سبق في السور السابقة؟ نعم، فيها طول، وإن كانت ليست مثل الأنعام والأعراف، فإن الأنعام والأعراف تسميان الطوليان. شيء آخر، طول الحجاج مع الكفار وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الكلام معهم في حجاج طويل، لا يتصور أن يكون في المدة السرية في الدعوة مثلا، لا يتصور أن يكون في أول 3 سنوات، بل هو بعد مدة من الجدال مع الكفار. وهذا ينسحب على سور كثيرة فيها طول في الحجاج، بخلاف سور أخرى تأتي قصيرة تعرف بالله مثلا، أو تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم مثل سورة الضحى. والوقفة السادسة مع أسباب النزول، والحقيقة أنه لم يثبت لهذه السورة سبب نزول، وهذا متسق مع السور المكية، فإن بعضها ليس له سبب نزول وبعضها فيه أسباب نزول قليلة، كما مر معنا في سور طويلة كالأعراف ليس فيها إلا 3 أسباب نزول، وهي أطول من سورة يونس بكثير. الوقفة السابعة مع مطلع السورة، افتتحت السورة بحروف التهجي وهو النوع الثاني من مطالع السور، وهي السور التي افتتحت بحروف التهجي 29 سورة، ثم هي مفتتحة بألف لام راء. كم عدد السور التي تشاركها في هذا المطلع؟ كم؟ كلها 5، بها 5. ما هي؟ أنا من باب تنشيطك بعد السحور. والحجر والرعد تختلف ألف لام ميم راء، لكن من جهة التسمية بذوات ألف لام راء إما أن تدخل الرعد تغليبا أو لا تدخل. الوقفة الثامنة مع مقاطع السورة، وقد أرسلت لكم تقسيم هذه السورة، وخلاصة هذه السورة عند بعض أهل العلم ممن يرى أن القرآن كله إلا الفاتحة شرح وتفصيل للمعاني الموجودة في سورة البقرة، وأنشأ بعضهم عليها تفسيره، وهو الشيخ سعيد حوى رحمه الله في تفسير الأساس، فإنه أقام تفسيره على هذه القضية، ووجد أن آل عمران تبدأ بألف لام ميم كمطلع سورة البقرة، ثم تبدأ النساء بيا أيها الناس كأول قسم في سورة البقرة، لأنه مر معنا أن سورة البقرة مقدمة في 20 آية، ثم القسم الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظ آل عمران تفسر تشرح المقدمة، وبدأت بنفس مطلع سورة البقرة، ثم النساء تشرح ما بعد المقدمة، وجاءت بيا أيها الناس، ثم سورة المائدة تشرح في قوله تعالى وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ثم تأتي سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قلنا إنها تعريف بالله سورة الأنعام وتعجيب من الكفار، أين هذا في سورة البقرة؟ كيف تكفرون بعد مباشرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهكذا تتبع السور إلى سورة الناس سورة سورة بنفس هذه الطريقة، مع ذكره لألفاظ ظاهرة في كثير من السور تربط ربطا شديدا بسورة البقرة. ولكن هو يرى أن هذه السور تشرح آيات في سورة البقرة من أولها إلى آخرها، فإذا وصلت إلى آخرها عادت السورة التي وصل إليها الشرح إلى أول السورة مرة أخرى. فالسور التي تشرح مقدمة البقرة سور متعددة في المصحف يعود إليها الأمر مرة بعد أخرى. ثم يعني آيات معينة في سورة البقرة مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعتبر أنها مراكز سورة البقرة أو النقاط الرئيسة في سورة البقرة، مثل آخر قصة آدم كما ذكرت لكم، فإما يأتينكم مني هدى. فيرى أن سورة يونس شرح لقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، واستعراضنا لمقاطع السورة يكشف هذا بوضوح. ذلك الكتاب لا ريب فيه إثبات أن القرآن حق ونفي الريب عنه، ونفي الريب أو الشك وهما متقاربان مع اختلاف متكرر في هذه السورة سورة يونس، وإثبات صدق القرآن والثناء على القرآن متكرر أيضا في سورة يونس. ونقول سورة يونس متكونة من قسمين وخاتمة، هذه التي أرسلتها للأخوة في المجموعة في الواتساب تنقسم إلى قسمين وخاتمة. فالقسم الأول يقيم الحجة على المرتابين في القرآن بمرحلتين، يقيم الحجة على المرتابين في القرآن، سيأتي ذكر المرحلتين عند التفصيل في القسم. والقسم الثاني يتحدث ويثني على القرآن، يعني القسم الأول يثبت أن القرآن حق، والقسم الثاني يصف القرآن بما يدعو لاتباع القرآن والعمل بالقرآن، هذان قسمان. والخاتمة كالتوكيد. أما القسم الأول المفتتح بألف لام راء ففيه مقدمة هي قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا ثناء على القرآن. هل مرت بنا سورة تبدأ بالثناء على القرآن؟ البقرة فقط، سور متعددة حتى آل عمران، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فالثناء على القرآن من أكثر موضوعات القرآن تكرارا، وكما قلت من قبل إن الذي يتكرر في كلام الحكيم الخبير لا بد أن يكون مهما، وهو أهم مما يذكر مرة في حكم فقهي شرعي نؤمن به ونعمل به، لكن هذا الذي يتكرر يحتاج أن يحتاج الإنسان أن يتكرر ذكره له، يحتاج أن يتكرر حتى كما يقال يتقرر، حتى يرسخ يحتاج إلى إعادة وتكرار. وإلا تصور في كلام البشر لو أن إنسانا في بداية كل باب يقول هذا الكتاب مهم جدا، هذا ربما كان غير مناسب. وإن كان يفعله شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني لغرض ما أحسن فيه، لكن القصد أن هذا الثناء الكثير كأن هذه حقيقة مهمة جدا، وهذه حقيقة واضحة من جهة أن من لا يستحضر مكانة القرآن لا ينتفع بالقرآن، ولا يمكن أن تسمع القرآن سماعا أحسن ممن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فكلما زاد الإيمان بهذا القرآن كلما حصل الانتفاع، والمؤمن يزيد إيمانه وينقص، فتأتيه هذه المطالع تذكره بحقيقة هذا الذي يقرأه حتى ينتفع به. فجاء الثناء على الكتاب، ثم جاء مقطعان في هذا القسم، والمقطعان يحققان غرضا واحدا. ما هو غرض القسم؟ نعم، أو إثبات أن القرآن حق، لكن أثبته في مقطعين. في المقطع الأول يثبت أن الوحي حق، والمقطع الثاني يثبت أن القرآن حق. ألم تسمعوا إلى أول آية في المقطع الأول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالمقطع الأول يرد على إنكار الوحي عموما، لماذا يرسل بشر يعني يستغربون من هذا. ثم المقطع الثاني رد على إنكار القرآن خصوصا، والعام يبدأ به أو بالخاص؟ يبدأ بالعام، وكذلك حصل. فبدأ بنقاش عام: لو قرأتم الآيات أكان الناس عجبا أن وحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. من يكمل؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. بعدين قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ذكر الآيات. ما علاقة هذه الآيات بالرد على أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ من يعرف؟ هذه طريقة قرآنية معروفة. الذي ينكر الوحي يقول له: انظر إلى السماوات والأرض، أليس الأمر ظاهرا؟ ما مر معكم الآيات الكونية دالة على حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يخلق هذا الخلق بهذا الإتقان وهذا بهذا الإتقان وهذه الحكمة إلا ولوجوده حكمة، وبهذا يستدل أيضا على البعث. فلا يمكن أن يبني عاقل، لا أقول الحكيم الخبير، أن يبني عاقل مباني ضخمة يجهزها أحسن تجهيز ثم يجعلها نهبا لكل أحد يصنع فيها أي شيء دون أي نظام، بهذا يكون عابثا. فكيف بالسماوات والأرض؟ ولذلك هذا المقطع فيه نقاش للمكذبين بأصل الوحي بلفت الانتباه إلى الآيات الكونية، وهذا كثير في هذا المقطع، آيات كونية تدل على الله سبحانه وتعالى مع الترغيب والترهيب اللذان لا يخلو منهما إلا القليل من آيات القرآن، فدائما يأتي الترغيب والترهيب للتذكير. ثم القسم الثاني، أقصد المقطع الثاني، نقاش للمكذبين بالقرآن خصوصا بإظهار عجزهم عن الإتيان بسورة مثله ووعظهم وتذكيرهم بالمصير يوم الدين، والختم بالتعريف بالله وأن له ما في السماوات والأرض وأن الرجوع إليه سبحانه. ثم جاء القسم الثاني، قلنا القسم الأول في نفي الريب وإثبات أن القرآن حق، إثبات أن الوحي حق ثم إثبات أن القرآن حق. أما القسم الثاني فهو في الحديث عن القرآن وخصائص القرآن، وفيه ثلاثة مقاطع: مقطع يتكلم عن القرآن مباشرة في آيات عظيمة قال الله فيها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الفرح لم يؤمر به في القرآن إلا في هذا الموطن، وجاء على أسلوب الحصر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي لا بغيره، فليفرحوا، مع أنه جاء النهي عن الفرح في آيات أخرى، أما الأمر بالفرح بهذا الشكل في هذه السورة، وهذا يكون بالإقبال على القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به والحكم به، كل هذا من الفرح بالقرآن. وليس الفرح بالقرآن عمل احتفال لأجل القرآن، وإنما يكون الفرح بالعمل. ثم ذكر الله قصصا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. فجاءت هذه القصص تؤكد على نجاة من يتبع الحق وتهدد من خالف وأنكر. وهذا الربع واتل عليه نبأ نوح يقال إنه أصعب ربع في القرآن من جهة الحفظ، وأن من اختبر في حفظه للقرآن دون أن يستعد في هذا الربع ولم يخطئ يكون تجاوز أصعب ربع حفظ في القرآن. وهذه لطيفة بعيدة عن أصل الدرس. وحفظ القرآن سهل جدا إذا قورن بالعمل بالقرآن، فإقامة حروف القرآن أمر قد يستطيعه الفاجر الفاسق أحيانا، ولكن العمل بالقرآن هو الأمر العسير الثقيل. وفي المقطع الثالث والأخير من هذا القسم الثاني قال الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك في هذه الحق وموعظة، لا كيف، لقد جاءك فلا تكونن من الممترين. فرجع الأمر إلى نفي الريب والشك، وقلنا إن السورة تدور حول هذا المعنى. وتلاحظ في السورة صفة، أنتم لو كانت معكم مصاحف يكون أحسن، حتى أنا لو عندي نسخة المصحف يعطي المصحف، الله يجزيك الخير، أريدكم حتى تتحركوا قليلا. عندنا قصتان في سورة يونس، اقرأ. نكتفي بقصة نوح، وإن كانت قصة موسى واضح هذا فيها، لكن نبدأ بقصة أنا أعتقدت أن ما مشينا إلى ربع ساعة، طلعنا نص ساعة، يعني اختصرت جدا. طيب نأخذ هذا سريعا. سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح. ماذا تلاحظون في هذا الموقف؟ طبعا قصة نوح ذكرت كثيرا، وذكر هنا فيها ما لم يذكر في السور الأخرى، موقف غير متكرر. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كان شق عليكم هذا الذي أدعوكم إليه وهذا الموقف الذي وقفته، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. كم هم جنود نوح الذين يدافعون معه؟ ها؟ قليل، ولا نعرف هل هم قوة، هل هم أقوياء أم من الضعفة، وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا. فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تخفوا شيئا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ماذا تلاحظون في هذا؟ التحدي والقوة الشديدة جدا ظاهرة في نوح هنا. ولو قرأتم بعد ذلك قصة موسى لوجدتم نفس الشيء: ألقوا ما أنتم ملقون، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذا ليس موجودا في السورة الأخرى بهذا الشكل. في سورة طه فأوجس في نفسه خيبة موسى، وهذا يرجع إلى قضية نفي الريب والشك، وأن الأنبياء كانوا على يقين. وهكذا تتأمل في كل قصة، في كل سورة تجد شيئا مضطردا متناسبا مع ما يذكر من أقسامها ونحو ذلك. وفي الخاتمة قال الله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ففي الخاتمة أيضا ما ينفي الشك ويثبت على الحق ويؤكد على ضرورة الاهتداء بالقرآن. وهذه الخاتمة متناسبة مع موضوع السورة كلها. والوقفة التاسعة مع موضوع السورة يعرف من مطلعها وقسميها أن موضوعها هو إثبات أن القرآن حق. أهم شيء ما نحسد هذا، إثبات أن القرآن حق ونفي الريب عنه وضرورة الانتفاع به. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.